السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ووصلنا إلى مسك الختام، ولكن قبل أن أفارق مقامي هذا، أحب أيها الإخوة أن أقول كلمة أخيرة قبل أن أرحب بضيفنا الحبيب. يقول ربي، وأحق القول قول ربي، إنا كفيناك المستهزئين. الحمد لله، حذف المقطع المسيء، وغار رئيس مصر جزاه الله خيرا وقال كلمات باتة طيبة، وأدان رئيس أمريكا الحدث، وتبرأ نصارى الدنيا كلها، وتبرأ نصارى الدنيا كلها. نعم، كل ذلك حدث وأكثر. ارتج الغرب، نعم، انزعج الباردون، نعم، اندلع الخوف من تكرار الإساءة، نعم نعم، هناك رسائل ما وصلت للغرب قصدناها أو لم نقصدها، لكن بغض النظر عن كل ذلك، سؤال: هل أخذنا حقنا؟ هل انتصرنا لرسولنا؟ هل تحققت النصرة؟ إننا بحاجة لأن يجيب كل منا على هذا السؤال. يعني نستدعي 65 مليون مسلم كلهم يقعدوا على الكرسي هنا ونسأله: أنت خدت حق النبي؟ أنت قمت بحق النبي؟ إخوتي، إن أعلاكم همة من يحسب أن خطبة تنصره، أو كتيبا ينصره، أو اسطوانة تنصره، فضلا عن المساكين أهل المظاهرات والتيشيرتات. أقول في نهاية حلقتنا كلمة واحدة: لن تنصره حتى تكون مثله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لن تنصره حتى يكون إمامك أمامك. لن تنصره حتى تقر عينه بك، ولن تنصره حتى تقر عينك به قائدا وتكتفي به أسوة. لن تنصره حتى يكون أحب إليك من نفسك ومالك ودمك. لن تنصره حتى لا تقوى على دم لن تنصره حتى لا تقوى على دمعك وتفقد السيطرة على لسانك وهو يهدر بالصلاة عليه والاعتذار له. إخوتي، أرحب بضيفنا فضيلة الشيخ محمود المصري. الله يبارك فيك شيخنا، ربنا يعزك ويجزاك الفاكهة بقى في الآخر. أهلا وسهلا شيخ محمود. الله يبارك فيك، شرفنا وسعدنا في حضرتك. أنا اللي تشرفت شيخنا، ربنا يعزك. أنا شاكر حضورك معنا، ويجعل اليوم الجميل ده في ميزان حسنات حضرتك وما أكثرها إن شاء الله. جزاك الله خير. إحنا أقمنا كل الحلقة على السؤالين: مين السبب في اللي حصل؟ نعم. ومين المخرج لكي لا يتكرر؟ السؤال الأولاني: مين السبب وليه بيعملوا كده؟ نعم. وفي الوقت ده، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة مين السبب؟ ربما نكون إحنا. إحنا السبب. ربما نكون إحنا السبب. تخيلت مرة كده شيخنا، ربنا يعز حضرتك، لو إني رجل في بيت، أب في بيت، هذا الأب سامحني لا يوقره أبناؤه، فكيف يوقره الناس؟ هي دي المشكلة. أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن قلنا ولا نشك في محبة أي مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فعلا الكل يحبه. تتفاوت المسألة صدقا وقولا وعملا وواقعا ما بين إنسان إلى إنسان: المحبة اتباع، المحبة متابعة، المحبة قول، المحبة أفعال، المحبة أن أنت فعلا تنصر دين النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فكل واحد بيتعامل من منطلق معرفته لله سبحانه وتعالى، من منطلق حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بيفرق من إنسان لإنسان. في واحد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بيترجم إلى واقع عملي: أنا بحبه، يبقى زي ما حضرتك تفضلت لازم أكون زي النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محبتي لي ان هو يفرح بي. اخر بسمه تبسمها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حينما رفع الستار وراى الصحابه خلف ابي بكر يصلون. نعم. فكانت بسمته بسبب ان هم بيصلوا. تخيلت مره شيخنا ان النبي صلى الله عليه وسلم راح للطائف 90 كيلو على رجليه المتعبتين، مركبش دابه وراح هناك يدعوهم وضربوه بالحجارة حتى أدموه صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. وألجوه إلى حائط لبعض بني الشيبة وقال دعاه المشهور إن كان ضعف بعض أهل العلم. لكن الشاهد أني أنا تخيلت أن النبي بعد ما راح الطائف وحصل له الابتلاء دوت ما رجعش على مكة وإنما رجع على بلدنا. فقلت يا بعد الألم ده كله لسه جاي وجسده مضمخ بالدماء وجاي ماشي في شوارع المسلمين فشاف الأحوال ديت. أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبكي الدماء بدل الدموع. فأنا لو عايز أنصره صلى الله عليه وسلم أيوة. أفعل الشيء اللي النبي يحب يشوفنا عليه. النبي يفرح بي أوي لو شافنا على طاعة صلى الله عليه. النبي مش هيفرح بي لو كنت غني وعندي أحدث عربية وعندي فيلا وعندي مشاريع وعندي, إنما النبي هيفرح بي لما أكون أنا فيا حاجة منه صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. كل حاجة بيعملها النبي أنا بعملها, كل حاجة بيحبها النبي أنا بحبها. فمشكلة المشاكل إن كتير من الغرب فتنوا وأنا آسف بسبب بعض المسلمين في سفرياتنا. وحضرتك سافرت أوروبا كتير وأكيد حضرتك سمعت هناك وأنا متأكد من هذا الكلام إن بعض الناس بتقول ده في ناس أسلمت ثم ارتدت بسبب أفعال بعض الناس وبسبب أخلاقيات بعض الناس. فلو هؤلاء الناس فعلا وضعوا أمامهم أخلاق النبي كان قرآنا صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة كان فتنة للذين كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فلما أنا أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحتى وإن كان بعض الأشياء قد أتنازل عن بعض الحقوق قد أتنازل عن بعض الأشياء لكن حسبة لله سبحانه وتعالى حتى لا أكون فتنة لغيري. أي صحيح. ممكن إنسان يكون ماشي في شارع شيخنا سامحني ممكن إنسان يسب لو واحد عادي هياخد حقه, إنما لو واحد مسلم وراجل ملتزم هيقول لا أتركها لله حسبة لله سبحانه وتعالى عشان الناس تقول هي دي أخلاق المسلمين. أيوة. لما إبراهيم بن أدهم قابله رجل يهودي وكان أعزكم الله كان يمسك بكلب بسلسلة بيجر بها كلب, فقال إبراهيم بن أدهم يا إبراهيم ألحيتك خير من دنب كلبي أم دنب كلبك خير من لحيتي, ألحيتك خير من دنب كلبي أم دنب كلبي خير من لحيتك. فإبراهيم بن أدهم بكل بساطة وبكل أدب رغم أن ضرب اليهودي كان ممكن بقى هو ينتقم ويفعل لنفسه أبدا, كان النبي لا يغضب لنفسه أبدا صلى الله عليه وسلم. فإذا بإبراهيم بن أدهم يبتسم ويقول والله لو كان دنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فدنب كلبك خير من لحيتي, ولو كانت لحيتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبك. الرجل انفعل مع هذا الخلق وقال والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. احتاجين شيخنا الحبيب وده بنتعلمه من حضرتك نحن نحول حياتنا إلى واقع عملي يراه الناس فيرون الإسلام من خلالنا. لما قال سيد قطب رحمه الله رحمة واسعة ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا لكنه لم ينسخها بمداد من الحبر وإنما نسخها بمداد من النور ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. هي دي هي احنا محتاجين ان يرى الناس الاسلام او يروا شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شخوص هؤلاء المسلمين. الله هو ده النصره الحقيقيه ان اراك مثله. الله صلى الله عليه وسلم. دي حقيقه فعلا. ولما حضرتك تفضلت في سبحانك يا ربي يعني الا تنصروه فقد نصره الله. نعم الحقيقه حاجه غريبه جدا الا تنصروه, شوف تنصروه وبعدين يقول بعد ايه مش فسوف ينصره الله نصر. خلاص الموضوع خدي خلاص فقد فاء السرعة اللي تعلمناها وقلنا ان فاء السرعة دايما تأتي في حوادث عجيبة جدا. سيدنا موسى لما وصل الى البحر وخلفه فرعون قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فأوحينا. تأتي الفاء ديت في مواقف كثيرة جدا فاء الفرج والتعقيب والسرعة. فالمولى عز وجل بيقول الا تنصروه فخلاص في أسرع وقت وفي التو واللحظة فقد تفيد التحقيق. نعم. فقد إيه نصره الله. وبعدين من نصره الله من يستطيع أن يخذله. نعم. ولما كنتم بتقرأوا الآيات الجميلة في قول المولى عز وجل اللهم صل على سيدنا محمد ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نعم. شوف العلاج العجيب العلاج الرباني الذي ليس بعده علاج. أي واحد في الدنيا ناجح بيحارب ولا يحارب إلا العظماء. لولا عظمة النبي ما حورب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان النبي كأي واحد من البشر من يحاربه ومن يلتفت إليه؟ أبدا. لكنه لأنه أعظم إنسان وجد على وجه الأرض يحارب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إلى أنك في ثلاث حاجات: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثلاث حاجات قعدت أفكر فيهم يا شيخنا، ربنا يعز حضرتك. إيه فسبح بحمد ربك؟ لأن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة وفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ربما أنا كإنسان يا شيخنا، في إنسان متسلط علي بيأذيني بسبب ذنوبي، أعمل إيه؟ اتخلص من ذنوبك وتوب إلى الله كما فعل أحد الأئمة. جاء واحد بيسبه فقال له طب انتظر، فدخل فظل يستغفر الله وصلى ركعتين توبة ثم خرج، فقال له والله ما سلطت علي إلا بسبب الذنب فدخلت لأتوب. يبقى إذن ربما يسلط عليه هذا بسبب ذنوبه، فسبح بحمد ربك، ده رقم واحد يتغفر الذنوب، وكن من الساجدين، لأن ربنا قال واسجد واقترب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لربيعة يعني لما بيقول له سلني شأن يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال فعن أنا نفسك بكثرة السجود. شوف سبحان الله. وبعدين عشان بقى حتى لا يسلط عليك أحد، ولو سلط عليك حتى بعد كده أي أحد، يكون رفعة لك في الدنيا والآخرة، قال له تابع بقى على العبادة ديت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم استمر. استمر على كده. مش مسألة ان انا النهاردة عشان انصر النبي صلى الله عليه وسلم اخد مسألة، يعني المسألة تبقى بالنسبة لي فقط انفعال كده عاطفي وخلاص وبعدها ارجع مرة تانية، لا، حقيقة هي منحة كبيرة قوي يا شيخنا. نعم. اذكر يا شيخنا وانا اسف ان كنت اطلت. لا تفضل يا شيخنا. اذكر اني كنت في امريكا ساعة وقوع البرجين. في امريكا كنت هناك قبل الحادثة دي بعشر ايام. وقدرا يومها كنت انا واحد الاخوه الدعاء ربنا يحفظهم كنا عند المبنى ده الصبحيه، كنا بنتفرج عليه كده بعد الفجر ثم عدنا، ما فيش كم ساعه كان الاثنين. فالمهم فقدر ربنا سبحانه وتعالى كان ابتلاء شديد جدا، طبعا كان في يعني محاولات اعتداء علينا الى غير ذلك. قلت لهم من المحن تاتي المنح وربنا هيكرم ان شاء الله. الناس الذين كانوا لا يسمعون عن الاسلام الا كل شر، بدات التلفزيونات الامريكيه والأوروبية وتلفزيونات العالم وجرائد والصحف والمجلات والنت والدنيا كلها تتكلم عن الإسلام والمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما طلع بوش في المركز الإسلامي في واشنطن وقرأ آية من سورة المائدة، لأن كان هتحصل مشكلة داخلية أن المسلمين في أمريكا كان يحصل مشكلة بسبب الاعتداء على بعض المسلمات، فقال لا أهدي الجبهة الداخلية لأن أنا كنت هضرب أفغانستان هو يعني، فقال أهدي الدنيا شوية. فطلع فقال المسلمين ليس لهم يعني المسلمين في أمريكا ما فعلوا شيئا من ذلك، وبعدين بدأ يقرأ آية مترجمة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الناس هناك شيخنا أقسم بالله الأمريكان بقى يقولوا هو في آية زي كده في المصحف؟ قالوا فبدأوا يسحبوا المصاحف المترجمة. بعد كده الإخوة في أمريكا حقيقة طبعا يعني شرفتهم هناك أكثر من مرة، بدأوا يطلبوا مصاحف مترجمة من السعودية بدأت تتبعت. في خلال فترة يسيرة جدا جدا أسلم 23,000 أمريكي غير اللي أسلموا في أوروبا. ما شاء الله. وأقسم لك بالله شيخنا وإن شاء الله حضرتك تقول الكلام ده الجمعة القادمة أو اللي بعدها، آلاف سيسلموا إن شاء الله بسبب هذا الحدث. فعلا إن شاء الله. إن فعلا هي من المحن تأتي المنح. ناس كتيرة مش سامعة عن الإسلام، مش عارفة عن الإسلام غير كل شر، ولما يحدث مثل هذه الأمور عشان كده بنقول فرصة بأن الناس يسمعهم عن النبي. بالظبط بالظبط كده، ان احنا نعرف الناس اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم معاملاته سلوكياته، ومش هنكلمهم وبس، ما هو احنا لو هنقعد نتكلم كما يقولون عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. نعم. يعني انا لما اكون قدوه باخلاقي شوفوا نموذجنا. طبعا لما اكون قدوه باخلاقي وسلوكياتي اؤثر في ألف انسان اكتر من اني ألف انسان يكلموني في حاجه هم ما بيعملوش بيها، انا لن اتاثر ابدا. نعم. فدي مساله مهمه جدا ان احنا نحول هذه المحنه الى منحه. نحن نعرف الناس من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. سعدت جدا لما جيت وقلت لحضرتك استأذن أشوف كتاب حضرتك، وقدر ربنا سبحانه وتعالى لقي لسه كتاب لحضرتك طالع بيتكلم في نفس الموضوع. سعدت جدا جدا أن قلت الحمد لله رب العالمين. الله. ثمرة بتطلع للمسلمين وثمرات كتيرة إن شاء الله هتطلع، وبنات كتيرة يعني كما تفضل دكتور عبد الله أن في بنات كتيرة جدا متبرجات اتأثروا بالحدث دوت. أكيد أقسم لك بالله شيخ أكيد منهم كتير جدا اللي هتقول إيه، وأنا عايز أقول لها رسالة بقى بسيطة من خلال حضرتك ربنا يعز حضرتك، إن تخيلي إن النبي واقف جنبك أو إن النبي هيشوفك في اللحظة ديت تقدر تقابليه بالمنظر ده؟ أنا لا أتخيل هذا. يعني دايما كانوا الناس تكلم يقولوا مراقبة الله مراقبة الله، بعض الناس مش حاسس يعني ايه مراقبة الله، فلما تقرب له الصورة شوية تقول له طب لو النبي واقف جنبك صلى الله عليه وسلم، هتعمل ايه؟ ينفع تسب والنبي واقف؟ صلى الله، ينفع ترمي بالطوب والنبي وتضرب في الشرطة والنبي واقف؟ ينفع ان انت تقوم قلع التيشيرت وتبقى فتوة والنبي واقف صلى الله عليه وسلم؟ ينفع تخرج البنت وهي لابسه ستريتش وبادي وتقول ده انا خارجه انصر الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي واقف صلى الله عليه وسلم؟ فالمساله فعلا محتاجه اقول كلمه صغيره شيخ سامحني. اتفضل. من ضمن المنح الجميله قوي اللي قراتها للامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه، إن شيخنا بيحكي الإمام ابن تيمية إن كان بعض أهل العلم كان يحكي له أنهم كانوا في الجهاد في فتوحات الروم، في حرب الروم في بلاد الشام، فبيقول في بعض الحصون كانت الحصون بتستعص عليه ومش قادرين يفتحوها خالص، بيقول ونظل هكذا شهر واثنين وثلاثة مش قادرين نفتح الحصن ده، لحد ما يتجرأ هؤلاء الكفار ويسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول فسبحان الله كنا تمتلئ قلوبنا غيظا على هذا السب للنبي صلى الله عليه وسلم، ونستبشر بأن الحصن سيفتح. بيقول والله كان يفتح خلال يوم أو يومين. سبحان الله العظيم. هي كده، لأن المولى عز وجل فعلا بيغضب للنبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وينتصر لهم. طبعا طبعا، إلا تنصروه فقد نصره الله، والله يعصمك من الناس. سبحان الملك. ويا ما نصره بالملائكة في غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب، ونصره بالريح يعني مش عارف أقول إيه، كيف نتكلم عن دفاع المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده موضوع كبير جدا جدا محتاجين نحن. كتاب حضرتك اسمه إيه؟ اسمه محمد رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتناول برضو صور عظيمة جدا من دفاع المولى، في فصل كامل عن دفاع الحق جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صور عجيبة جدا جدا، يعني من ضمنها الصورة التي ذكرها الدكتور سيد حسين ربنا يحفظه ويبارك فيه، حتة وكانت من أغرب ما وقفت عليه في أوردها الإمام ابن حجر في الدرر الكامنة، إن كلب يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم تعجبت يا شيخنا. سبحان الله. والله العظيم إن في حفل في في في في المغول، كانوا بيحتفلوا بإسلام بتنصر أحد قادة المغول، وكان هلاكه طبعا، كان القائد كان بيسألهم موضوع عشان زوجته كانت نصرانية، فواحد عايز يبدأ الحفل فيحب جميلهم، فبدأ يسب في النبي صلى الله عليه وسلم. الكلب غضب ففك القيد الحبل المربوط فيه ودخل وراح عضه من دراعه، فسلكوه بالعافية. فبيقولوا له الكلب غضب لانك تسب النبي نبي الاسلام. قال لهم لا، الكلب ده اصله عزيز النفس، لما لقاني ببص له كده فغضب لنفسه. فقال له طيب، فبدا يسب النبي عليه السلام اكتر واكتر، وما يبصلوش بقى ولا يشبه، واما بيبصلوش خلاص بقى مش عايز ابص له. فاذا بالكلب يفك القيد ويخلع رقبه هذا الرجل سبحانه، غضبة للنبي صلى الله عليه وسلم. واقول لكل مسلم وكل مسلمه، ان كان اعزكم الله، ان كان كلب غضب للنبي عليه السلام وراح خلع رقبته، فعلى الاقل احنا بقى نطور رقبة المسلمين بأن احنا نلتزم وأن احنا نكون صورة حلوة وطيبة للإسلام والمسلمين، عشان الناس فعلا تعرف أن هؤلاء أبناء محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير يا دكتور. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا شرفت بحضرتك. الله يبارك فيك. وسعدت بلقائك. ربنا يعزك. واستفدنا من كلامك. أنا أكثر. الله يبارك فيك يا شيخ. وكنا نتمنى أن تطول الحلقة. الله يبارك فيك يا شيخ. ربنا يعز حضرتك. جزاك الله خير. احنا الدقيقة مع حضرتك بسنة من عمرك. سعدنا وتشرفنا. الله يبارك فيك يا شيخ. وأنا أحبك في الله. وأنا أحبك في الله. جزاك الله خير. يا إخوتي في نهاية الحلقة أشكركم على طول المتابعة، وأرجو أن نكون قد توصلنا إلى أن السبب هو تقصيرنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفنا وهواننا على الناس. فالسبيل لنصرته صلى الله عليه وسلم أن نصبح أعزة أقوياء، وأن نقيم المثل الأعلى الذي ينظر إليه الغرب بانبهار، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدعى لله داع، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا،